قريب يدعون الغريق في البحار والضال في القطار والمسكوت خلف الأسوار كما دعاني عبدي في الغار. قريب فرجي في لمحة البصر وغوصي في لفة النظر المغلوب إذا دعاني الفطر. سبحانه اطلع فشكر وعلم فغفر وعبد فشكر وأوذي فصبر. سبحانه لا إله إلا هو. قلت أما هذا الذي ستساءلون عنه فهو من عند الله عز وجل رزق رزقني بالله. الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه. هنا انطلق أهل زوجي سراعا إلى سرابهم المملوءة بالماء وإلى أوعيتهم الأخرى يستجدون الخبر. فعند القراب والأوعية الخبر اليقين وجدوها موكوءة لم تحل. فعادوا لها وقالوا نشهد بأن ربك هو ربنا وإن الذي رزق في هذا الموضع وفي هذا المكان بعد أن فعلنا بكما فعلناه هو الذي شرع هذا الدين العظيم هو إله الحق. ثم أسلموا وهاجروا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثباتها وعزتها وموقفها الشديد. أسلم القوم أسلم القوم وظهر لهم الحق. إنه درس على الثبات. إنه الإيمان الذي جعل المؤمنات كالجبال الراسيات فلا عذاب ولا تهديد يجعلهن يقدمن أي نازلات بل إباء وشموس وثبات. أما قال بلال وهو الذي ذاق أمر العذاب لما سئل كيف تحملت كل هذا العذاب قال نضجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان. كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلب فؤاد الحادي. في الصحيح عن أنس بن مالك قال ثلاث من سنتي وجد حلاوة الإيمان وفي رواية ذاق حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يغرق في النار. تخيل إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولا